شكلت مؤخراً اللجنة التحضيرية السلوفاكية للاحتفال بعيد الشمس في براتسلاف. حددت اللجنة فترة الاحتفال اعتباراً من يوم 11 من مارس الحالي حتى يوم 20 من إبريل القادم، وقررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل إلقاء المحاضرة وإقامة جلسة الأرض السينمائي في تلك الفترة زنان على الحياة الثورية والمآثر الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ.